في المحاضرة السابقة أخواني أنهينا الحديث عن الخبر، وقد مر أثناء ذكرنا للخبر مجموعة من القضايا أبرزها غرض أو أغراض الخبر أولا، ثانيا أنواع الخبر، ثالثا وكيلات الخبر، رابعا الكلام عندما يخرج على خلاف متوقع. هذه هي القضايا التي تهمنا في بحث الخبر. هناك قضايا أخرى نعم، لكن نحن يعني درسنا أبرزها. والشاعر يقول: فالبعض قد يغني عن الجميع. حديثنا عن الخبر هو حديث يعني ألف فيه مجلدات، تناوله الفقهاء والمفكرون، وتناوله اللغويون والنحاة والبلاغيون. فنحن يعني أبردنا إلى حد ما إلى أن يجتمع ما قاله هؤلاء جميعا، ثم نذكر ما قاله بعض العلماء من أهل الفقه، بعض العلماء من أهل البلاغة. العنوان العريض الذي بدأناه فيه عامنا الدراسي هو الخبر والإنشاء، أول موضوعات عن المعاني الخبر والإنشاء. فإذا كنا قد تحدثنا عن الخبر فجاء الآن الوقت من أجل أن نتحدث عن الإنشاء. الإنشاء كما تعلم في مصدر رباعي من فعل أنشاء، نقول أنشاء إنشاء كما نقول أكرم إكراما أعلى إعلاء إلى آخره، فهو مصدر للفعل الرباعي أنشاء. ومعنى أنشاء عند العرب أبدع، ولكن هذا الإبداع إنما يكون على غير مثال. هذا المعنى اللغوي، لذلك لا يجوز أن نصف بالإبداع وصفا حقيقيا إلا الله عز وجل. قرأنا في القرآن الكريم قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. هذا الإبداع الحقيقي هو الإنشاء على غير مثال، والله وحده قادر على أن ينشئ من غير مثال، لكن كل البشر كل الخلق إنما ينشئ أحدهم بناء على ما أنشأه الآخرون. فالإنشاء عندهم هو الإبداع، ومعنى الإبداع لغة هو الخلق على غير مثال، وهو لفظ خاص بالله عز وجل. نعم، على غير مثال يعني على غير شبيه، يعني بدون أن يكون هناك خصوص. يعني أحيانا يأتي واحد مثلا من العاملين بالبناء فإنه يبني بيتا فوق أسس، لا بد من أن يكون هناك قواعد يبنى عليها البيت. نعم، هذا في صنع البشر، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى هذه القواعد. الإنشاء الذي ذكرت أنه مصدر لفعل الرباعي أنشأ هو إنشاء طلبي وغير طلبي. ومن أجل أن تقترب الفكرة التي حطناها في المحاضرة السابقة، فإن الإنشاء هو الكلام الذي لا يقال فيه صدقته ولا يقال فيه كذبته. نحن عرفنا في المحاضرة السابقة عرفنا الخبر أنه الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب مع عدد الأخبار الواردة في القرآن الكريم. في الإنشاء نقول هو الكلام الذي لا يحتمل التصديق ولا يحتمل التكذيب. الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا يحتمل التكذيب، وهو نوعان، أحدهما طلبي والثاني غير طلبي. الطلبي يعني أن فيه معنى الطلب، أنا أطلب منك شيئا، أنا أطلب منك شيئا، هذا معنى الطلبي. وغير طلبي، غير طلبي إخواني مثل أفعال المدح والذم مثلا، ومثل أسماء الشرف مما له علاقة وقيدة بالنحو. لذلك كتب البلاغة عادة تتجاوز الإنشاء غير الطلبي إلى الإنشاء الطلبي. الشيء الذي يهمنا في البلاغة هو الإنشاء الطلبي. الإنشاء غير الطلبي هو أقرب إلى النحو منه إلى البلاغة. أفعال المدح والذم، أفعال المدح والذم، أفعال الشرف، نعم، أفعال اللهم صل على ألفاظ العقود، طبعا ليس المقصود الأعمال، وإنما المراد قول مثلا، نعم، ألفاظ بعته، اشتريته، وهبته، زوجته، نعم، زوجتك ابنتي يعني حصل الزواج، وهبتك يعني أنني قدمت لك المكتبة، أهديتك مكتبتي، بعتك هذا الكتاب، نعم، هذه الألفاظ تسمى ألفاظ العقود عند العرب. أسماء العقود هي من 20 إلى 90، أسماء العقود عند العرب من 20 إلى 90 تلحق بالأعداد، لكن الألفاظ العقود هي بعض الألفاظ التي تذكر. الإنشاء الطلبي هو الإنشاء المهم في حديثنا عن الخبر والإنشاء. يقولون في تعريفه هو الكلام الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل عند الطلب. يستدعي مطلوبا، المتكلم يستدعي من المخاطب مطلوبا، يعني أنه يطلب منه طلبا، وسترى أن الموضوعات التي ذكرتها بعد ذلك، الأمر والنهي والتمني والاستفهام واللباء، كلها تحمل معنى الطلب. كل هذه الموضوعات وهي خمسة موضوعات تحمل معنى الطلب. الأمر، أنا عندما أقول لابني أقول له صلي، أنا أطلب منه أن يصلي، فهذا إنشاء طلبي، لأنني أطلب منه أن يصلي. زكي، قل خيرا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير، نعم، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا إنشاء، يعني أنه يطلب منه أن يقول خيرا أو يطلب منه أن يصمت، هذا مثل الأمر. النهي، أقول لابني لا تكذب، يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا مثل النهي، أنا أطلب منه أن لا يكذب، هذا طلب. التمني، سنقف عنده إن شاء الله، أنا أتمنى من الله عز وجل أن يشفي والدي، يعني أطلب من الله عز وجل أن يشفي والدي، أتمنى من الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، هذا طلب، طيب، في القرآن الكريم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، طلب، يطلبون أن يكون لهم مثل ما كان لقارون. الاستفهام طلب، أنا أقول لك يا زيد متى أتيت؟ أنا أطلب منك أن تقول أتيت الساعة الثالثة مثلا أو الخامسة، فهذا أيضا طلب، الاستفهام طلب، متى أتيت؟ يقولون متى هذا الوعد؟ النداء طلب، أنا أنادي زيدا، أنا أطلب من زيد أن يلتفت إلي بالنداء، أنا أطلب من المنادى أن يلتفت إلي، أقول يا زيد، طلبي من زيد أن يلتفت إلي من أجل أن يستمع إلى بقية كلامي. فالموضوعات الخمسة التي تجعل عادة تحت عنوان الإنشاء الطلبي كلها تحمل معنى الطلب، هو الكلام الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل عند الطلب. أنا عندما قلت لابني، عندما قلت له صلي مثلا، أنا أعطي مثال، عندما قلت لابني صلي أو اكتب مثلا، اكتب وظيفتك، اكتب، أنا طلبت منه الكتابة وهي لما تصدر عنه، لو كان كتب لما جاز لي أن أقول له اكتب، لأن ذلك يكون من قبيل تحصيل حاصل، فقوله هو الكلام الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل عند الطلب. عندما ألقيت فعل الأمر هذا وقلت اكتب، لم تكن الكتابة قد حصلت من المخاطب. هذا معنى التعريف، هو الكلام الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل عند الطلب. موضوعاته كما قلت خمسة موضوعات. سوف نسمي هذه الموضوعات أساليب. ما الفرق بين أن أقول بحث الأمر وبين أن أقول أسلوب الأمر؟ بحث الأمر هذا بحث يعني أنت تجده في كتب النحو، يذكر النحاة فعل الأمر ويقولون هو الفعل الذي يبنى مثلا على السكون إذا لم تصل لآخر شيء كذا كذا إلى آخره. كل هذا الكلام كلام نحوي ليس له علاقة بالبلاغة، نحن نتحدث عن أسلوب الأمر وليس عن الأمر. الأمر عندنا ذو صيغ، الأمر عندنا في البلاغة ذو صيغ، نحن لن نتحدث عن فعل الأمر، وإنما سوف نتحدث عن المعنى الذي نفهمه من فعل الأمر. علم المعاني كما علمت فيما سبق هو علم بمعاني النحو، فنحن هنا ندرس مثلا في أسلوب الأمر متى يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، هذا هو الشيء المهم بعلم المعاني. إذن أولاً أسلوب الأمر، معنى الأمر إخواني، معنى الأمر في المصطلح، الأمر هو الكلام، مو فعل الأمر، هو الكلام، أي كلام، هو الكلام الذي يكون على سبيل السهله هو الكلام الذي يلجئ الى المفاضله على سبيل الاستعلاء. هذا الامر في حقيقته هو الكلام الذي يوجه الى المخاطب على سبيل الاستعلاء هذا هو الاصل في الامر. الاصل في الامر ان يكون من الكبير الى الصغير. هذا الاصل في الامر. الله عز وجل يقول اقيموا الصلاه، هذا امر حقيقي، واتوا الزكاه، هذا امر حقيقي. إذا أسلوب الأمر، معناه الكلام الذي يوجه إلى المخاطب على سبيل الاستعلاء، يعني من فوق، الله عز وجل يخاطبنا طبعا وهو أهل لذلك، يقول أقيموا، أقيموا الصلاة، وآتوا، واركعوا، يعني في موضع آخر، واركعوا، واسجدوا، إلى آخره، كل هذا على سبيل الاستعلاء، لأن من حق الله عز وجل أن يوجه هذا الأمر إلينا على حقيقته. والكلام الذي يوجه الى المخاطب على سبيل الاستعلاء. او اذا شئت تعاريف البلاغيين يقول هو طلب حصول الفعل على جهه الاستعلاء. انت اخي اختار التعريف الذي يناسبه كما تريد. الأمر في حقيقته هو الكلام الذي يوجه إلى المخاطب على سبيل الإسالة، وهو في مصطلح البلاغي طلب حصول الفعل على جهة الإسالة. أنا عندما خاطبت ابني فقلت له اكتب، طلبت منه الفعل لكن على جهة الإسالة، لأنني أكبر منه. دائما الإسالة أو بالأحرى الأمر في حقيقته يكون موجها من الكبير إلى الصغير، طلب حصول الفعل على جهة الإسالة. هذا معنى الأمر بشكل عام، لكن أسلوب الأمر يؤدى بأربع صيغ. سوف نتعرف عليها في الشواهد التالية. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم يا ربي لا تسلبني. كأن البيت مطلوب ثاني في بعض المراجع الضبط ما في الثاني. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا. ثم يقول: ويرحم الله عبدا، فإذا لقيتم الذين كفروا، من القرآن الكريم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ومن الشر ركبان إلى الله بغير زاد. ركضا الى الله بغير زاد. غير التقى وليس غيري، غير لانه في بعض كتب مكتوبه غيري، غير التقى وعملي معاني وعملي المعادي، المعاد يعني عمل يوم القيامة، العمل من أجل يوم القيامة. إذا الأمر هو أفضل حصول فعل على جهة السابقة، ليه هو الأمر أربعة؟ أولا فعل الأمر، أولا فعل الأمر، فعل الأمر كما تعلمون إخواني وفعل مبني، فعل الأمر دائما هو فعل مبني لا يعرض، هو فعل مبني. لذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا، أقيموا فعل الأمر، أقيموا فعل الأمر. أنا قلت إن فعل الأمر دائما مبني على إيش؟ بني فعل أقيموا على حسب النور، لأن مضارعه يقع على حسب مضارعه يقيمون أو تقيمون. وقيموا الصلاة، الصلاة مفعوله لأن الوقع. إذا يؤدى الأمر أحيانا عن طريق فعل الأمر، عن طريق فعل الأمر. الصيغة الثانية يؤدى الأمر عن طريق المضارع المقترن بالأمر، عن طريق المضارع المقترن بالأمر. نعطي معنى الأمر طبعا. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه اللام كما ترى لام الأمر، وهي من الجوازم. أنا أعلم أن حروف الجزم عند العرب أربعة، لم ولما ولام الأمر ولام الناهية. حروف الجزم عند العرب أربعة، لم ولما ولام الأمر ولام الناهية. هذه اللام هي لام الأمر، تدخل على المضارع فتكسبه معنى الأمر، تدخل على المضارع لام الأمر، تدخل على المضارع فتكسبه معنى الأمر. قال تعالى لينفق، كأنه قال يا ذا السعة أنفق، كأنه قال أنفق يا ذا السعة، لكنه استخدم المضارع وقرنه باللام المسمى لام الأمر. لأن هذه اللام لام الأمر ينفق، فالمضارع مجزوم وليس مبني، مجزوم بلام الأمر وعلام جزم السكون. أنا قلت قبل قليل أن فعل الأمر دائما يكون مبنيا، فعل الأمر يكون دائما مبنيا، دائما لا يوجد حالة يأتي فيها الأمر معربا، وإنما يكون مبنيا دائما. لكن هذا الفعل فعل مضارع، والمضارع يعرب، يرفع وينصب ويزدم. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ذو فاعل، ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من أسماء الستة، ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من أسماء الستة. أبون أخون حمون فمون ذو هنون، الأسماء الستة خمسة كما تريدون، أكون حمون فمن ذو هنون، لأن لفظ هنون فيه اختلاف. ابن مالي قال إنه لفظ هنون فيه اختلاف، فكثير من النحاة يريدون لفظ هنون كإعراب الاسم العادي من غير أن يكون من أسماء ستة. لذلك غلب على هذه الأسماء أنها أسماء خمسة، أبون أكون حمون فمن ذو، وذو بمعنى صاحب، وهنا جاءت مرفوعة بالواو لأنها من أسماء ينفق ذو سعة من سعة. إذا استخدمنا في أسلوب الأمر فعل الأمر ثم المضارع المقترن بلام الأمر. علامة لام الأمر أنها مكسورة مثل لام الجارة، علامة لام الأمر أنها مكسورة مثل لام اللي هي حرف جر ما لم تتصل بضمير قط، لام الجارة ما لم تتصل بضمير فهي مكسورة. أقول أتيت أو ذهبت للبيت، تجاوزا إذا استخدمت اللام بمعنى إذا، أقول ذهبت للبيت مثلا، أتيت لأتعلم، هذه اللام جارة وهي هنا للتعليم، وهي هنا للتعليم، لام حرف جر بالأصل لكن جاءت هنا للتعليم فقط. لذلك قدر النحاة بعدها أن، فقالوا أتيت لأتعلم، المراد أتيت لأن أتعلم، فاللام تبقى على الحالتين حرف جر، لكن إذا اتصلت باسم جارة وإذا اتصلت بفعل فهي التعليم. من الأساليب التي يؤدى بها الأمر اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر إذا هو ليس فعلا ولا هو اسما، يعني هو ليس فعلا ولا اسما، وإنما هو اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر يعني اسماء أفعال، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي في اللغة العربية، اسم فعل مضارع مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى أفضل الشر. كلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى أفضل الشر. هي اسم فعل مضارع وليس فعلا، لأن الفعل لا ينون، هي اسم فعل. ولا تقل لهما أف، هذا اسم فعل مضارع لأن معناه أفضل، وأفضل مضارع. طيب نعم هيهات، كلمة هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، بمعنى بعد. يقول الشاعر هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصل. العقيق اسم وادي، وادي ذهب في الحجاز يسمى وادي العقيق. الشاعر يقول هيهات هيهات العقيق، يعني لقد بعد كثيرا الوادي الذي يسمى وادي العقيق. فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصل. شتان ايضا بمعنى بعد إلى. نعم. إذا لدي اسم فعل مضارع، اسم فعل ماضي، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. قال النحاس إن كلمة آمين هي اسم فعل أمر وليس فعل آمين. قال النحاس إن كلمة آمين اسم فعل أمر وليس فعل. تفضل. أنا أريد أن أسأل لماذا لم يذكره في الأول؟ لذلك قلنا أنهم نقول عن وحقيمهم، وما قلنا من الألحق هذا لأنه آمين اسم فعل، أما هناك فعل أقيم مو فعل، أما آمين اسم فعل. اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، أنا اللهم استجب. من أسماء الأفعال مه بمعنى كف، وصه بمعنى أسكت إلى آخره، هذه كلها أسماء أفعال أمر. طيب في بعض الأحيان يأتيك الجار والمجرور دالا على هذا المعنى، على معنى الأمر. قال الشاعر عليك نفسك هذبها فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. عليك نفسك هذبها فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. عليك يعني إلزم نفسك، عليك جار مجرور نعم، لكن هنا لا نقول إنها جار مجرور، لأنك لو قلت هي جار ومجرور لحتاج إلى التعليق، وعندما يكون الجار والمجرور خارجا عن هذا المعنى أو آخذا معنى الأمر فإنه لا يحتاج إلى تعليق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. فلقب عليكم جار ومجرور نعم، لكن ليس هنا جارا ومجرورا، وإنما هو اسم فعل أمر بمعنى إلزم. إلزم يعني عليكم أنفسكم. إعرابه نعم عليكم، لفظ عليكم كله اسم فعل أمر بمعنى إلزم. مبدأ اسم فعل أمر بمعنى إلزم. تفضل ما سؤاله؟ نعم اسم فعل أمر بمعنى نعم. أنفسكم اسم فعل أمر، أنفسكم مفعول به منصوب بالفتحة وهو من بعض، وكم ضمير مفصل في محل جر. عليكم أنفسكم كأنه قال إلزموا أنفسكم تماما، كأنه قال إلزموا أنفسكم تماما، لكن لفظ عليكم يؤدي معنى أكثر من معنى إلزموا. لفظ عليكم يعني كأنه يقول إلزموا أنفسكم من كل جهات، فلا يتدخل أحدكم مثلا فيما لا يعني مثلا. لكن الآية هنا بدل من أن تقول إلزموا أنفسكم من كل جهات قالت عليكم، والقرآن الكريم في كثير الأحيان يميل إلى الإيجاز. نعم. أي لفظ؟ عليكم. أنا أعرضته قبل قليل، قلت هو اسم فعل أمر مبني على السكون وملزم. كم هو زائد؟ لا طبعاً هي ضمير. هي من أصل الأخ الكريم عليكم، أصلها على زائدكم. أصلها على زائدكم. استثقل العرب الخروج من الألف إلى على إلى الضم عليكم، فقلبوا هذه الألف ياء، فصاروا يقولون عليكم بدلا من عليكم. لكن كلمة عن الأصل الصرفي تكادوا طلب؟ تاخذوا ما تطلب؟ نعم. الآن إخواني الآن عليكم كلها تتعلموا كلها. لا نقول إنه أنا وحدها وضمير وحده. والسبب في ذلك أننا عاملناه معاملة اللفظ الواحد الذي يدل على معنى الآخر. تفضل. بيكون مبني على الفتح. عليك اسم فعل امر مبني على الفتح بمعنى الزم. نعم. مثل اسماء المنصور يا اخواني الذين مبني على الفتح مثلا الذي مبني على السكون ما في خلاف. المهم انها غير معرضه. المهم انها غير معرضه. تفضل ما سؤالك؟ نعم يقول عليك نفسك هذبها فمن ملك قياده النفس عاش الدهر مذموما. يعني الانسان لا ينبغي ان يتبع هوى نفسه. هذا معنى الدين. الانسان لا ينبغي ان يتبع هوى نفسه. من مجيء الامر عن طريق اسم الفاعل قول الشاعر وهو المجنون يقول يا ربي لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين. لفظ امين كما قلت اسم فاعل بمعنى سجد. لفظ امين اسم فاعل امر بمعنى سجد. يا ربي لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين. قوله ويرحم الله عبدا لفظ يرحم هنا خبر لكن معناه اشاره. لفظ يرحم هذا تابع لخروج الكلام. خروج الكلام نعم. كانه قال ارحمه يا الله. لكنه مستخدم الكلام على صيغة خبر فقال ويرحم الله عبدا قال آمين. خرج الكلام نعم في عبارة ويرحم الله فقط لكن الشاهد هنا كلمة آمين. الشاهد هنا كلمة آمين. تفضل. نعم يا ربي لا تسلبني لا نهي لا نهي تسلبني فعل مضارع مبني على الفتح قال بدون توكيد في محل جزم بلا. تسلبني فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بدون توكيد وهو في محل جزم بلا والفعل المتزوج هو تقديره انت ولياء ضمير متصل في محل مستمر دائما مثل هذه الياءات عندما تتصل بالافعال تكون مفعولا به دائما لا تسلبني حبها لا حبها مفعول ثاني حبها مفعول ثاني فاعل انت إيه لقولي لا تسلبني فاعلا تمام لأنها متصلة ضد لا لا لا لا لأن القاعدة القاعدة القاعدة تقول أن الفعل المضارع يبنى في حالتين إذا اتصلت به نون توكيد يبنى على الفتح وإذا اتصلت به نون نسوة يبنى على السكون فهو هنا مبني لاتصال بالنون مبني لاتصال بالنهور أصل المعرض لكن هنا بني لاتصال من توفيق أبدا تنزل عروة لا سمعت أبدا أبدا يعني هذا المفعول فيه ظرف زمان يعني طيلة الوقت يا ربي لا تسلبني حبها أبدا لا تسلبني لا المن توفيق هنا ثقيلة عندما تكون النون مشددة هي ثقيلة عندما تكون مخففة عندما لا يكون بها شدة فهي خفيفة يعني أنت تقرأ مثلا في سورة يوسف تقرأ قوله تعالى ليسجنن وليكونن ليسجنن النون هنا مشددة ثقيلة ثم يقول وليكونن مخففة فاجتمع التخفيف تارة مع التشديد ليسجنن وليكونن من الصادق من الأساليب التي يؤدى بها الأمر أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر من الأساليب التي يؤدى بها الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر قال الشاعر صبرا في مجال الموت صبرا صبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع قوله صبرا هذا اسم هذا مصدر نائب عن الفعل والتقدير اصبر صبرا والتقدير اصبر صبرا لكن العرب في كثير من الاحيان تلجا الى حذف الفعل من هذا المفعول اللي هو مفعول مطلق انا سميته مصدر ينوب عن فعل يعني هو مفعول مطلق من الاصل لكن العرب تلجا في كثير من الاحيان الى حذفه فانت تقرا في القران الكريم مثلا قال معاذ الله كانه قال اعوذ معاذ كأنه قال أعوذ مع ذا، لكن الفعل محذوف على عادة العرب في حدث هذه الأفعال إذا كانت مفهومة من السياق. يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كأنه قال فضربوهم ضربا، كأنه قال فضربوهم ضربا، لكن هذا الضرب بيّن النوع، المفعول المطلق الذي جاء هنا بيّن نوع الفعل، يعني مضربهم أي مضربهم على رؤوسهم على أرجلهم، قال فضرب الرقاب زيادة في إهانتهم، زيادة في إهانتهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كأنه قال اضربوهم ضربا، ثم أضاف ضربا للمنون أضافه إلى ما بعده فقال فضرب الرقاب. ما هذه الفاء في الآية؟ حاليا؟ لا، عرفها بإذا رابطة للشر. ومن ذلك قول الشاعر: ركبا إلى الله بغير زادي غير التقى وعملي المعالي، ركبا إلى الله بغير زادي غير التقى وعملي المعالي. اركض ركبا، الشاعر هنا يقول ركبا يعني اركض ركبا، فركبا مصدر نابع عن فعله، مصدر نابع عن فعله، كأنه قال اركض أيها العبد إلى الله ركبا بغير زاد غير التقى، لأنه لا ينفع عند الله عز وجل أي شيء غير التقى. ثم يقول وعملي المعاد، يعني العمل الذي جهدته اليوم الحساب، عمل المعاد اسم زمان من عادة، المعاد اسم زمان من عادة يعود فهو معاد، أنت تعلم أن اسم الزمان يطلق على صيغة اسم المفعول. هو يقول مصدر، هو تعيين مفعول مطلق، نعم، لكن الشاهد هنا أنه مصدر نابع عن فعل أمر، لأنه إذا قلت مفعول مطلق أنت لم تشير من خلال كلمة مفعول مطلق إلى أن المحذوف أمر، وأنا يهمني هنا يهمني من كثر لغطه وكثر غلطه، يهمني إخواني في هذا الجانب الإشارة إلى أن أصل الفعل هو فعل أمر، لأنني أتحدث عن الأمر وليس عن ذلك. تفضل. قول صلى الله عليه وسلم على صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أحسنت، هذا من هذا، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يعني اصبروا صبرا، نعم. أيضا هذا مصدر نابع فعلا، ركضا إلى الله بغير زاد غير التقى، لماذا جعل غير منصوبة؟ لا ليس حالا، استثناء غير اسم استثناء منصوب في الحضاري على أخيره ومضاف وثقة مضافين، غير وسوى في أكثر أحيان استخدمان الاستثناء، فتأخذ الكلمة منهما محل الكلمة التي تجيء بعد إلا، تأخذ الكلمة منهما يعني سوى أو غير تأخذ محل الكلمة التي تكون بعد إلا الاستثنائي، أقول مثلا ما جاء إلا سعيد، إذا حذفت إلا تقول ما جاء غير سعيد، فكلمة غير أثرت الحركة التي هي من أصل الكلمة بعد إلا. هنا أسف استثناء، ليش حصل؟ تفضل. الحصل أخي الكريم ينبغي أن يسبق بنفي، وعند العرب إذا اجتمع نفي مع نفي فالمعنى إثبات، لذلك يقولون في القاعدة نفي إثبات، لا تكون إذا حصل إلا إذا سبقت بنفي. تفضل. مفهوم مطلق كيف نميز بين تقليله بأمر وغيره؟ نعم، من خلال المعنى أخي الكريم، من خلال المعنى الذي جاء في البيت، يعني أنا عندما ذكر أخي قبل قليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصبرا آل ياسر، هنا لا يمكن أن أقدر المحذوف إلا اصبروا صبرا، إلا اصبروا صبرا على أنه صيغة أمر، فمن خلال السياق، من خلال السياق. وين أخي؟ غير اسم استثناء منصوب بفتح الحرف على اخره، لا وين لي مو غريبين، غير اسم استثناء، نعم، منصوب بعد منصوب بفتح الحرف على اخره ومضاف التقى مضاف. تفضل. مثال تقدير المكان غير في الامر، مثال تقدير المفهوم المطلق عاملها بغير في الامر. طيب انا قلت قبل قليل ذكرت قوله تعالى فقال معاذ الله، والمقدر هنا أعوذ معاذ، واتفقنا في تفصيل أبي فراس تقول فقلت معاذ الله بل انت تزهر. هل قرأتم هذا الشعر عند ابي فراء في قصيدته المشهوره؟ يقول فقلت معاذ الله، كانه قال اعوذ معاذ، فقلت نعم، وقالت لقد ازرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل انت للدهر. معاذ هنا مفهوم مطلق لكن التقدير اعوذ معاذ. نعم، اذا في سؤال فضل. بغير ذلك يعني من مثابة النفس؟ لا لا لا يا أخي، نعم الكبر إلى الله عز وجل بغير ذلك. نعم، الآن أنت عندما تلاقي الله عز وجل تلاقيه بغير ذلك فاصلة، ثم استثنى لأن بعض الذات قال تعالى وتزودوا فإن خير الذات تقوى، فاستثنى الشاعر هنا فقال غير التقى. فكلمة بغير ذلك يعني بلا ذلك على الإطلاق. نعم فضل. نعم، يرجعنا. أنا مرة سعيد هذه الآية في المحاضرة السابقة عندما أشرنا إلى أن قوله يرجعنا بمثابة قوله فليرجعنا، يعني هذا خبر لكن معناه الإنشاء. لكن أثناء الإعراب ما نقول إنه لا الإعراب، لا نقول إنه أمر، نقول الواجبات المبتدأ يرجعنا في المضارع. خبر وجدني نعم، خبر حمل معنى الانشاء. لا لا خرج عن معنى الامر. نعم، النحويون عندما يذكرون اثناء الامر رفعه يذكرون ان المضارع ان المضارع يبنى على هالتين، ان المضارع يبنى نعم على هالتين فقط، مثال من التوكيل التحويل و من نعم، فلا يذكرون هذه الحاله عندما يشهدون بلام الامر. لا شوف الفعل المضارع معرض، معنى معرض يعني يكون مجزوما تارة منصوبا تارة مرفوعا تارة، لكنه يبنى في حالتين، اذا اتصل بلام بنون نسوة او اذا اتصل بنون توكيد خفيفة او ثقيلة، فالجزم حالة اعرابية وليس حالة بنائية. نقول جزم منادي لانه لام لام الامر. نعم جزم، انا لم اقل بني، انا اقول جزم، والجزم اعراب. الجزم أخي الكريم إعراب لم يخرج عن القاعدة. معنى لام الأمر وقصد بمضارع. قصد بلام الأمر. نعم. أصلا المضارع لا تصل إلا، أصلا لام الأمر لا تصل إلا بالمضارع. نعم. فأنا أقول ينفق المضارع مجزوم بلام لله. وعلام الجزم السكون ضارع في آخره. هنا مجزوم يعني معرض. نعم. ومبني. نعم. الفضل وغفر.